كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس رجلا وبين الرجال بطلا وبين الأبطال مثلا، كان الصادق، كان الأمين، كان ابن الأكبرين في قومه، فهو نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من جهة أبيه وأمه، هو خيار من خيار، كريم الحسب والنسب، هو الذي قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أعطاه الله جميع صفات الأنبياء، أعطاه الله صفوة آدم وشجاعة نوح وحلم إبراهيم وفصاحة إسماعيل ورضا إسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وقوة موسى وشفقة هارون وملك داود وهيبة سليمان وإجابة زكريا وبساطة يحيى وتوفيق شعيب وصبر أيوب وتسبيح يونس وجهاد يوشع وزهد عيسى وحكمة لقمان وعلم الخضر. وفوق ذلك خاطبه ربه بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يا رسول الله، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشاكل الناس عبادتك، أنا لا أقول كما قال بعض من شطح: خلق الكون من أجل محمد، ولكني أقول: خلق البشر ليكونوا على شاكلة محمد. طهره الله واصطفاه، وعرف قومه صدقه وأمانته من شبابه بل من صباه، ولما بلغ من العمر 40 بعثه الله رحمة للعالمين. إنه الرسول المصطفى، وتابعوه أولو النهى، ودينه المجتبى. ما رأى الكون على طول المدى بشرا في وصفه من عهد حواء. إنه المختار تاج الأنبياء، عالي المراقي، من على ظهر البراق ورق المعراج حتى جاز أسماك الطباق. أفضل الرسل وأعلاهم بحكم الاتفاق، خير الخلق في طفولته، أطهر المطهرين في شبابه، أنجب البشرية في كهولته، تشرفت البشرية برؤيته، واستضاءت المعمورة ببركة دعوته. إليه انقاد الشجر، وعليه سلم الحجر، ما حفظت له غدرة وما عرفت له ذلة. زكاه ربه وشهد له خصمه، مثل أعلى، قدوة حسنى، ونحن له فدا، ومعه على الهدى أزكى الورى، وأجل من وطئ الثرى قدرا، وأكرم شافع ومشفع. سماه ربي ذو الجلال محمدا، وكفاه أن الله قد سماه، وإن الله مولاه، وبالأفضال أولاه، أرجح الناس عقلا، وأفضلهم رأيا، وأعظمهم زكاء، بشير النذير، سراج منير، هو الإمام الأعظم، والنبي الأكرم، والرسول الأفخم، هو الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة، وما أنا في الحديث عنه إلا معرف بنفسي لا معرف به، فما هو بالنكرة حتى أعرفه، ولا بالخفي حتى أجليه، ولا بالمغمور حاشاه حتى أعلن عنه. هو في الأرض أحمد ومن يجهله، وفي السماء محمود فمن نظيره، من أراد أن يسمع له فليتحدث عنه، من أراد أن يقرأ له فليكتب عنه، من أراد أن يعرف فليعرف نفسه بالحديث عنه. رزقه الله كمال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقل ودقة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الأعضاء وشرف النسب وكرم الأصل. هو صاحب الأفق الواسع والفكر الشاسع والنظرة البعيدة والفكرة السديدة والعلم الغزير والفقه العميق والعاطفة الجياشة. إنه حبيب الله بل خليل الله، أقسم الله بحياته وبلده وكتابه، وعلى عظيم خلقه، وقرن رضاه برضاه، وطاعته بطاعته، وحبه باتباعه. هو خير من طلعت عليه الشمس، شهد بها العقل والنقل والحس، واليوم والأمس، والإشارة والهمس، والجن والإنس. فدته نفسي وتفديه أعاديه، بل كل ما فوق ظهر الأرض يفديه. زكاه الله وكفاه، زكاه في عقله ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في لسانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه في علمه علمه شديد القوى، وزكاه في فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الذي نزل القرآن بمدحه، فبأي شيء بعد ذلك يمدح؟ وقرن الله ذكر النبي بذكره، وجعل اسمه مقرونا باسمه، تهتف به ملايين الشفاه. فليس بقعة ولا وقت ولا خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. بهر الخلق بصدق تعامله ورصيد أخلاقه، هو الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولو كان الخلق رجلا ما كان إلا المصطفى. وهو الذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، وشرفه وأرسله وكرمه، ما دب على الأرض من هو مثله في أخلاقه. أحلف ما في الخلق من هو مثله، ويحلف أهل الأرض ما أنا حانث، فلم تعرف البشرية مثله أحدا. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا، فيا ليتني كنت فردا من صحابته، أو خادما عنده من أصغر الخدم. إن لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشرب، إن لم يكن الفرس مسوما على علامته فلا تركب. ألا إن الذين أبهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. كان رمزا للوفاء والحياء، نصلي عليه من الألف إلى الياء، من ألف الاصطفاء وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحب وخاء الخير ودال الدلال وذال الذكاء وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وظاء الظلال وعين العناية وغين الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وهاء الهناء وواو الوفاء ولام ألف التوحيد لا إله إلا الله وياء ينبوع الحب محمد رسول الله الذي ما خلق الله في الكون كله أزكى ولا أتقى ولا أنقى ولا أرقى ولا أحلى ولا أبهى ولا أسعد ولا أرشد ولا أزهد ولا أعبد ولا أجمل ولا أنبل ولا أزهر ولا أنور ولا أبلغ ولا أبين ولا أفصح ولا أنصح ولا أوضح ولا أخشع لله من الحبيب فصلوا على الحبيب.